بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاثا، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاث فثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في طلاق البتة. باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، يعني بأن يأتي بلفظ البتة في تطليقه، أو يعني في شبه لفظ آخر يعني يدل على يعني بثها منه وتخلصه منها وأنها لا تكون له زوجة. أورد أبو عيسى حديث ركانة عن النبي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ماذا أردت؟ قال: أردت واحدة. فاستحلفه ثم قال: هي واحدة. ثم قال: هي واحدة. والحديث في إسناده ضعف من جهة الاضطراب فيه، ومن جهة وجود ثلاثة أشخاص يعني متكلم فيهم يعني فيه يعني في الضعف. والعلماء اختلفوا في من طلق امرأته البتة على أقوال عديدة ذكرها المصنف وذكر الاختلاف فيها، وهي أربعة أقوال أو خمسة، وكلها يعني أقوال لأهل العلم معروفة. ومن المعلوم أن كون الإنسان يعني يعامل بمراده وبما يقصده فإنه يعامل يعني بما يقصده، فلو أراد أنها واحدة تكون واحدة، وإن أراد اثنتين تكون اثنتين، وإن أراد ثلاثة تكون ثلاثة، كما ذكره المصنف عن الشافعي في الآخر، أي أنه على حسب ما نواه وعلى حسب ما أراده. ليس هناك نص يدل على أن من أتى بهذا اللفظ فإنه يتحتم عليه كذا وكذا، ولكن ما دام الطلاق بيده وهو أتى بهذا اللفظ المحتمل وهو من كنايات الطلاق، فإذا يعتبر ما نواه. فإن كان ينوي الثلاث وأنه يريد فراقها بذلك، وأنه أراد تركها نهائيا، وأنه أراد، فإنه يعتبر ما نوى، وإن أراد واحدة فإنه يكون واحدة. وهذا مثل من طلق ثلاثا بلفظ واحد. وقد جاء في بعض الروايات التي أشار إليها المصنف أن ركان طلق امرأته ثلاثا وعلى هذا فيكون من جنس ما جاء في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث يعني أنها واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الرواية التي أشار إليها المصنف مثل ما جاء في حديث ابن عباس باعتبار الثلاث. وجمهور أهل العلم على أن الثلاث تعتبر ثلاثا إذا أتى بها إذا طلق ثلاثا فإنها تعتبر ثلاثا لأن النص واضح كما يقولون في أنها ثلاث. ولكن الذي جاء ابن عباس في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح يدل على أنها واحدة. فعلى هذا إذا كان طلق إذا كان اللفظ بتطليق ثلاثا فإن هذا كما جاء في حديث ابن عباس هي واحدة. وإن كان جاء بلفظ البتة فيعتبر ما نواه يعتبر ما نواه المطلق الذي قال هذا الكلام. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر فعل بادي ومسلم وأصحاب السنة. عن قبيصة وهو صدق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن سعيد وهو مقبول وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة. عبد الله بن يزيد بن ركانة وهو أيضا مقبول وهو لين لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة. عن أبيه وهو مستور وهذا يعني مجهول الحال يعني أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة. نعم. عن جده ركانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة. وفيه أيضا الاضطراب يعني بالإضافة إلى ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاث فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة. يعني هذا في الأول والآخر هذا واضح مثل الكلام الذي ذكره الشافعي في الآخر، لكن كونه يعني إذا ثنتين لا تكون لواحدة هذا غير واضح. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. انتهى. وقال الشافعي إن واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن واثنتين فثنتان وإن واثلاث فثلاث. مالك إن كان قد دخل بها فهي غير واضح، لكن غير المدخول بها كما هو معلوم هي تبين بطلقة واحدة يعني فضلا عن الثلاث، يعني الواحدة غير المدخول بها تبين بمجرد الطلاق أي طلاق فإنها تبين به وليس ولا يكون لها عدة، أيضا تكون مباين وليس لها عدة فلها أن تتزوج في الحال يعني بعدما يطلقها إذا كان غير مدخول بها فإنها ليس لها عدة ولهذا يمكن تزوجها. السائل ما الفرق بين طلاق البتة وطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ كلمة البتة هذه بلفظ البتة هي طالق البتة هذا هو طلاق البتة. وأما إذا قال أنت طالق ثلاثا فيعني على ما ذكره المصنف هنا في أن ركان طلق زوجته ثلاثا يعني فيكون هذا بتة يعني معناه أنه بت طلاقها وأنه أنهى صلته بها لأنه أعطى الحد الذي يكون به المفارقة الكاملة أو المفارقة النهائية. ويعني ولكن إذا قال البتة فهذا لا هذه كلمة محتملة قد يريد بها بتها نهائيا بحيث أنه يعني لا يقصد مفارقتها نهائيا وأنها تكون بمنزلة الثلاث, أو أنه يريد بتها, يعني معناها أن التخلص منها بطلقة واحدة أو بطلقتين, فيرجع إلى ما نواه. نعم, هذه من الكنايات, كلمة البتة هي من الكنايات. يقول هل طلاق البتة طلاق رجعي؟ كما قلنا على حسب النية, إن كان إنها واحدة أو اثنتين فهو طلاق الرجل, وإن كانت ثلاثا فإنه لا يكون رجلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمرك بيدك. قال: حدثنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا. إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف, فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا, وإنما هو عن أبي هريرة موقوف, ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث, وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود, هي واحدة, وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة, استحلف الزوج, وكان القول قوله مع يمينه, وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت, وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة لباب أمرك بيدك, إذا قال لها أمرك بيدك فماذا يكون, كيف يكون الطلاق, هل يعني لها أن تطلق نفسها يعني البتة ونهائيا بحيث يعني لا يكون له رجعة, أو أنه يعني يكون طلقة واحدة وتكون رجعية, أو يعني يكون غير ذلك. أقوال لأهل العلم يعني في هذه المسألة, والذي يبدو أن هذا يرجع إلى ما يريده أو إلى ما أراده صاحب الحق الذي هو الزوج. فإن كان يقصد أمرك بيدك فإنها يعني أنها تفعل ما تشاء من تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث, فإن الأمر يرجع إليها. وإن كان يقصد أنها أن الطلاق يعني أنها تملك طلقة واحدة وأنها تخلص يعني تحقق ذلك بطلقة واحدة, فيكون العبرة لما نواه, يعني ما دام أنه هو صاحب الحق وصاحب الطلاق والأمر بيده. فبعض أهل العلم قال إنها تعتبر طلقة واحدة وأنها تملك طلقة واحدة, وبعضهم قال إن القضاء ما قضت, يعني إن أرادت واحدة فهي واحدة, وإن أرادت اثنتين فهي اثنتين, وإن أرادت ثلاثا فهي ثلاث. والذي يبدو أن الأمر يرجع إليه, فإن كان فوضها وقصده تفويضها وأنها تفعل ما تشاء فالقول ما تقول, وإن كان لا يقصد ذلك فإنه يعتبر قصده إذا كان يعني يريد واحدة فتكون رجعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر المسند عن الحسن البصري وهو بإسناد صحيح إليه, وذكر عماد بن زيد أنه سأل أيوب: هل سمعت أحدا قال بأن الأمر في بيدك يعني يكون ثلاثا غير الحسن؟ قال: لا, يعني ما يعرف أنه قال أحد, لأن أمرك بيدك يكون ثلاثا إلا الحسن، ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد في هذا الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثلاث يعني مثل ما قال، يعني يدل على ما قاله الحسن، يدل على ما قاله الحسن، يعني معناه أنه أولا قال ما يعرف يعني شيء إلا عن الحسن أنه قال ثلاث، ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في أمرك بيدك، ولكن الإسناد لم يثبت، الإسناد يعني في هذا المرفوع لم يثبت، ولكنه موقوف على الحسن هو ثابت يعني بالإسناد إليه. والجواب الذي يبدو والله أعلم هو التفصيل الذي أشرت إليه. نعم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي. علي بن نصر بن علي ثقة أخرج له مسلم والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قلت قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن، فقال لا إلا الحسن، ثم قال حدثني قتادة، ثم ذكر الإسناد المرفوع فاستدرك يعني بعدما قال أنه ما يعرف أحدا جاء عنه أنها ثلاث إلا الحسن، ثم ذكر هذا الإسناد المرفوع والذي فيه أنه قال ثلاثا، يعني فيكون لو ثبت دليل على ما قاله الحسن، دليل على ما قاله الحسن لكنه لم يثبت. قال حدثنا قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كثير مولى بن سمرة وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ومن ماجه في التفسير. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن عماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. مراد يعني إذا قالت واحدة فهي واحدة، وإن قالت تنتين فهي ثلاثة. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ما حد قال يرجع إلى نيته؟ لا، ذاك الذي قال استحلف. قال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمين، هذا يعني أن الأمر يرجع إليه. مع أن ظاهر الأمر أن هو قد أخذ هذا الأمر إليه، بس يمكن أن يكون أراد أنها بإمكانها أن تطلق، لكن كونها تطلق كما تشاء هذا محتمل، ما هو مقطوع منه. إذن هذا يلحق بالبتة من جنسها. يقول حفظك الله الشارع الحكيم لم يجعل الطلاق بيد المرأة، كيف يجعل إذن الزوج مبيح لما لم يأذن الله به؟ الطلاق ما هو بيدها، لكن إذا جعل إلي أحد يكون له، إذا جعل الأمر إلى أحد أن يطلق فله أن يطلق. والسؤال يقول ما الفرق بين هذه الصورة وما يفعل في بعض البلاد أن تكون العصمة في يد المرأة؟ هذا يخالف مقتضى العقد، إذا كانت العصمة مقتضى المرأة يعني معناها أن المرأة هي التي تملك الطلاق، والطلاق هي إنما هو لمن أخذ بالساق هو للزوج، ولو كان الطلاق بيد النساء لكان بإمكان المرأة أن تطلق متى شاءت، ما دام أنها يعني تأخذ المهر ثم تطلق ثم تزوج ثم تطلق وهكذا، يعني تكون تتنقل بين الأزواج وتأخذ المهور. هل يفهم من قوله أمرك بيدك أن لك الطلاق وإذا أردت الرجوع فهو بيدك؟ ما يفهم هذا كلام، بس في التخلص أو في الخروج من العصمة، وأما مسألة الرجوع فإنه يرجع إليه، هو رجع هو الذي يراجع. قال أمرك بيدك خلاص، إذا كانت مدرجية تسكت خلاص، ما تفعل شيء، تقدر على ما جاء عليه، لكن بقيت نيته. نعم الكلام، بس على إذا ما حصل منها شيء بقي الزواج على ما هو عليه، إذا ما حصل منها شيء لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بقي الأمر على ما هو عليه، الزوجية باقية. إذا قاموا في بيدك مثل ما لو قال سنطلق وكله طلق وما طلق، الزوجية باقية. إذا من هذه النهاية تطالب البت، لو قال أنت طلبت خلاص وين الثلاث أو أربعة؟ البتة فيها تفصيل كما عرفنا، هنا يعني بنية الشعلانية فيه، أين لما لا تغلق دخل في الموضوع في البتة؟ لا ما لا دخل، لأن هذا شيء يرجع إلى اللفظ وما أراده، وأن هذا شيء لهذه دخل وأن الأمر يعني وكل إليها، لكن على أي شيء وكل؟ هل وكل إليها جملة وتفصيلا بأنها تفعل ما تشاء، أو أنها مقيدة في طلاق السنة؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخيار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسرور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترنا، أفكان طلاقا؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قال أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. أهد الخلاف. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. إيش قال علي؟ إيش قال علي؟ إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الخيار. والخيار هو تخيير الرجل امرأته في بقائها في عصمته أو يعني تخلص منه يعني بالطلاق والفراق، هذا هو التخيير. والرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، ولم يكن يعني اختيارهن إياه طلاقا لا واحدة ولا أكثر من واحدة، وإنما بقيت اخترنا فبقيت زوجية على ما هي عليه. وإنما الكلام فيما إذا حصل منهن غير البقاء، يعني غير البقاء يعني مع الزوج واختيار الفراق، هل يكون واحدة يعني بائنة أو تكون واحدة رجعية أو تكون يعني ثلاثا. وبعض أهل العلم فرق بين أن تريد الزوج فتكون طلقة واحدة وبين أن تريد الفراق فتكون ثلاث طلقات. فأما قضية يعني كونها تريد الزوج فهذا لا إشكال في أنه ليس يعني لا يترتب على ذلك شيء، لأن الزواج باق على ما هو عليه، ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه وإن اختار زوجها فلا شيء، يعني معناه بقي ما كان على ما كان كما حصل من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خيرناه فاخترناه فبقينا على ما هو عليه. ولهذا قالت عائشة أكان طلاقا فاخترناه أكان طلاقا، يعني ما كان طلاقا وإنما بقيت الزوجية على ما هي عليه، لأن الاختيار حصل على إبقى ما كان على ما كان. وإن أرادت وإن اختارت الفراق فعمر رضي الله عنه وابن مسعود وأكثر العلماء كما ذكر المصنف قد هي واحدة بائنة، أي أنه يعني لا يملك الرجعة، أنه لا يملك الرجعة وليست ثلاثا. وذكر المصنف أقوالا أخرى. فأما مسألة كون المرأة إذا اختارت زوجها يكون طلاقا هذا غير واضح، وما جاء يعني عن عمر رضي الله عنه مسعود الذي ذكر المصنف عليه جمهور العلماء لا شك أن هذا هو الواضح، هو الذي يدل عليه حديث عائشة أكان طلاقا، يعني ما كان طلاقا وإنما بقي ما كان على ما كان. أما ما يتعلق بكونها يعني خيرها بين أن تبقى معه أو لا تبقى معه، أن تبقى في عصمته أو لا تبقى في عصمته، فهذا يعني يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا، يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا. والنتيجة واحدة في القول واحدة بائنة وبينها كونها ثلاثا، إلا أن الفرق بين الاثنين أنه لو أراد أن يرجع إليها فإنه يتزوجها لأنه مر طلقة واحدة، مثل المرأة التي طلقها قبل الدخول فهي بائنة ولكن له أن يعقد عليها ويتزوجها ويكون مضى له طلقة. وأما إذا كانت ثلاثا فإنها لا تحل إلا بعد زوج على اعتبار أنها اعتبرت ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مسروق وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت صديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن ابن الضحى. ابو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. المسروق عن عائشة. نعم. قال واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر عبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة, وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. قال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة, وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والكفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله, وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. السائل يقول المصنف رحمه الله ذكر قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال أن أكثر العلم إلى ما ذهبوا إليه, فأي القولين؟ الأذن الأول لأن قال وروية في الآخر, الثاني قال وروية لأنه يملك الرجعة. الأول يعني بائنة, والثاني يملك الرجعة. إلهما صدر بروية ايش العبارة؟ واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة, وإن اختارت زوجها فلا شيء. ما أدري يعني ايش يعني, لكن اللي صدر يعني أنها واحدة, وهو الذي يعني يتفق مع يعني كون الأمر يعني كونها يعني خجرت بين البقاء وبين الانفصال, ومعلوم أنها إذا اختارت الانفصال يعني معنى ذلك أنها ما اختارت البقاء, فيكون معنى أنها انتهت فتكون واحدة بائنة. على كل يعني القولين ذكرا, وما أدري لكن يبدو والله أعلم أن المقصود هو الأول, لأنها لو كانت رجعية ما كان لكونها تخير بين البقاء وبين الترك. إذا كانت بائنة يعني معنى مضى طلقة ويعني يعقد عليها من جديد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها, فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته بالسكنى والنفقة, فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي, وبه يقول أحمد وإسحاق, وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها, وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله, قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم ورد أبو عيسى باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة, المطلقة الرجعية لا سكن أو النفقة وهي زوجة يعني كسائر الزوجات وهي في عصمته ما لم تخرج من العدة، فإذا خرج من العدة فإنها بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه له أن يعقد عليها ولكن ليس له أن يراجعها لأنها خرجت من العدة وخرجت من المدة التي يكون له حق براجعتها وتعتبر زوجة. لو جامعها في تلك العدة وهي يعني وهي رجعية فإن مجامعته لها تعتبر رجعة وتعتبر إرجاعا لها، لأنها ما دامت في العدة هي من جملة الزوجات ويكون لها القسم مع الزوجات ويكون التوارث بينهما. لو مات أحدهما وهي في العدة فإنها تعتبر واحدة من من من, من الزوجات. وقد أورد أبو عيسى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها أن زوجها طلقها ثلاثا، وقد سبق مرة أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وأنه جعل لها خمسة أقفزة يعني من شعير وخمسة من بر، وأنها سخطت ذلك، وأنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا سكن لها ولا نفقة، وقد قال لا سكن لها ولا نفقة. فإذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا سكن لها ولا نفقة، أي المطلقة ثلاثا والتي خرجت من عصمته والتي تعتد ثم بعد ذلك تتزوج ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فيتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال إنها لا سكن لها ولا نفقة، ويستدلون بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا يعني كونه جاء أنه أمرها بأن تعتد في بيت ابن مكتوم، ما أمرها بأن تعتد يعني في بيت زوجها، لأنها لا نفقة لها ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لها السكنة ولها النفقة، أنها لها السكنة ولها النفقة، وبعضهم قال إن لها السكنة بدون النفقة، لها السكنة بدون النفقة، وذلك أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولكن جاء بعد ذلك ما يوضح أن المقصود في ذلك الرجعية، لأن قال لعل الله بعد ذلك أمر. والمطلقة البائن التي لا رجعة لها ليس هناك أمر يحدث فيما يتعلق بعودة الزوجية إلا بعد خروج عدتها وزواجها من شخص زواج رغبة، ثم يطلقها ثم ترجع إلى زوجها بثلاث تطليقات. هذا هو الطريق. فإذا الحديث يعني يدل على صحة القول بأن المرأة المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة، وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قول لا ندري يعني حفظت أم نسيت، يعني الأصل كما هو معلوم في الأحاديث أنها إذا جاءت من شخص واحد فإنها معتبرة وتكون يعني حجة ويعول عليها، وحديث الأحاد حجة. وعمر رضي الله عنه يعني وأرضاه يعني أخذ يعني بأحاديث الأحاد، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بأحاديث الأحاد، ولكنه رضي الله عنه كان يستوثق أحيانا في الرواية ويطلب المزيد يعني من ذلك، ولا يعني ذلك أنه لو لم يأتي إلا من طريق واحد فإنه لا يعتد به، لأنه لا ثبت من طريق واحد لم يعتد به. وحديثنا عن الباب النيات فإنما لكل امرئ ما نوى، هو رواه عمر بن الخطاب ولم يروه غيره، وقد جاء من طريق مفرد طريق غريب يعني من غرائب الصحيح، ما جاء من طرق متعددة لا من طريقين ولا من أكثر، وإنما هو من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حجة عند العلماء يعني أحاديث الأحاد حجة ولو جاءت من طريق واحد. ولكن القول الثلاثة هذه التي ذكرها مصنف أرجحها وأقواها هو القول الأول الذي يدل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد. هناد ابن السري مرة ذكره. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي مرة ذكره. عن فاطمة بن قيس. عن فاطمة بن قيس أخرجه حديث أصحاب في الستة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم. إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. فقال قال عمر. قال قال عمر يعني وهذا قال ذكرته إبراهيم يعني هذا يسير يعني معناه أنه مرسل منقطع لأن إبراهيم ما أدرك عمر. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن حصين. حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وإسماعيل. إسماعيل بن الذي مر ذكره إسماعيل بن أبي خالد. نعم. ومجالد. ومجالد هو ليس بالقوي أخرج له. مسلم أصحاب السنة. قال هشيم وحدثنا داود. داود هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. داود بن أبي هند. بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وهذا يبين أنه ليس لها سكنة. أنه ليس لها سكنة. نعم. لأنها ما عندها بيت. وزوجها لا يلزمه سكنة لها فإذا أمرها تعتدي في بيت مكتوم وكان أعمى يعني لا يراها. قال وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة يعني معناها التي لها سكنة ونفقة هي التي يملك الرجعة وهي المطلقة واحدة أو اثنتين أما المطلقة ثلاثا التي انتهت الطلقات فالأمر في ذلك ليس هناك إلا الفراق ولكنها تعتد وبعد ذلك إذا تزوجت زواج رغبة وطلقها زوجها فترجع إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات إن رجعت إليه. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنة والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنة ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنة بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن كما أشرت كما ذكره العلماء يعني الله قال لعد الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني من كونها تبقى أو كونها تبقى في بيتها إنما هذه الرجعية التي فيه احتمال أن يحدث الله أمرا وهي أن يرجعها وتبقى أما هذه لا رجعة لها. قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى بما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أمرها أن تعتد بيت المسعود قالوا أن هذا يعني يمكن أنها عندها يعني بداء وعندها صلف وأنها تتكلم عليهم بكلام لا ينبغي ومن ذلك أبعدها عنها. ولكن هذا خلاف الأصل, هذا خلاف الأصل. لو كان هذا لجاء بيانه لكونها كذا وكذا فتذهب, ولكن قال لا سكن ولا نفق. هذا هو الذي سبق أن مر أن الفاحشة المغينة التي يكون معها يعني التعذيب غير الزنا, كما سبق أن مر بنا في حديث مرة قريبا الذي قال عن يكون النشوز وال يعني فينا تؤاخذ بالهجر في المراجع وبالضرب غير المبرح. هذا إنما يكون في من تفعل لها شراسة أخلاق, يعني تعامل هذه المعاملة وهذه الفاحشة. أما الفاحشة يعني التي يعني لا بد من الصرامة فيها ولا بد من الغضب فيها ولا بد من الغيرة فيها, هي أن تأتي الفاحشة والعياذ بالله, فإن هذه لا تعاقب بمثل هذه العقوبات التي هي الهجر والضرب غير المبرح. الحاصل ان يعني اذا كان بقائها بقاء الزوجه يعني الرجعيه هي التي يمكن يقال انها يمكن ان تخرج من اجل يعني الضرر, اما الاصل هو عدم الخروج. اما تلك التي هي البائن فانه لا سكن لها اصلا مطلقه, ولو كانت من اسلم الناس لسانا واحسنهم خلقا فانه لا سكن لها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الاحول عن عمي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا نظر لابن ادم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك. قال في الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب, وهو قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبه: انها تخلق. وقد روي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا: اذا وقت مزجل. اذا وقت, إذا وقت مزجل. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امراه بعينها او وقت وقتا او قال: ان تزوجت من كوره كذا, فانه ان تزوج فانها تخلق. واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: ان فعل لا اقول هي حرام. وقال احمد: ان تزوج لا امره ان يفارق امراته. وقال اسحاق: انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود: وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. ووسع اسحاق قال: انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود: وان تزوجها. حديث اللي رحمه عن حديث اللي رحمه عن عبد الله بن عمرو. وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. ووسع اسحاق في غير المنصوبه وذكر عن عبد الله بن صوبة صاد صاد نعم. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج, هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم, فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. أهد من أكل من خير هذا؟ وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة في أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. انتهى. ثم رد وعيسى هذه الترجمة بابا في لا طلاق قبل النكاح، بابا لا طلاق قبل النكاح. ونقول من هذه الترجمة أن الطلاق يكون بعد العقد، لأن الطلاق هو حل عقدة النكاح، يعني والعقد يعني موجودا، يعني لنا شيء موجود يحل، لأن الطلاق كما عرفنا شرعا هو حل عقدة النكاح، يعني نكاح موجود تحل عقدته بالطلاق فيتخلص من ذلك النكاح بالطلاق. فالترجمة هي أنه لا طلاق قبل النكاح، يعني أن النكاح أن الطلاق يكون بعد النكاح لأنه حل لعقدة النكاح. أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا نذر فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. يعني أن الإنسان إنما يتصرف في شيء يملكه، فلا نذر في شيء لا يملكه، فإن يقول يعني لله علي أن أعتق عبد فلان أو أن نتبرع بمال فلان، لأن هذا شيء لا يملكه، فإنما ينذر في ماله. والنذر يعني الذي لا يمكن تنفيذه يعني يصير مثل اليمين عليه كفارة، عليه كفارة يمين، يكون التخلص من النذر الشيء الذي لا يقدر عليه والشيء الذي لا يمكن تنفيذه يكون كفارة يمين. لا نذر في الإنسان فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ما يقول أعتقت عبد فلان أو عبد فلان عتيق، لأنه ليس ملكه، سيده هو الذي يعتقه، وأن إنسان أجنبي ليس له. وكذلك كونه يعني يطلق امرأة لا, يعني لا, لا, لا, لا يملكها وليست له زوجة، لا يملك ذلك ولا طلاق. ومن ذلك ما يكون قبل النكاح، ومن ذلك ما يكون قبل النكاح، لأن يعني يطلق يعني قبل أن ينكح، فيقول فلان طالقه لم يتزوجها، فلان طالقه لم يتزوجها. وقد اختلف العلماء فيما إذا حين معينة، وهي التي قال لها منصوبة، يعني معناها أنها امرأة معينة، فقد اختلف العلماء في ذلك. وأما إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقد قالوا أن هذا لا عبرة له ولا قيمة له، لأن هذا يعني سد للزواج، وأنه لا يمكن الزواج يعني بعد ذلك إلا يكون مع الطلاق، فيكون يعني لا عبرة لهذا التعميم، لأنه له أن يتزوج، وهذا من لغو القول ولا يعول عليه، لأن الله تعالى أباح الزواج، وهذا القول يؤدي إلى أنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يكون يعني ذا زوجة، كل امرأة يتزوجها فلا طالق. أما إذا عين امرأة قال يعني إن تزوجه فلان فلا طالق، إن تزوجته فلان فلا طالق، هذا هو الذي في الخلاف الذي أشار إليه المصنف، والذي ذكر المنصوبة يعني المعينة. إيش قال في المنصوبة؟ قال المنصوبة أنها تطلق، يعني إذا قال أنت زوج فلانة فهي طالق، أنت زوج بنت فلان يعني منصوبة حينها أو منصوبة نسبها فإنها تطلق، أنت زوج فلانة فقال إنها تطلق، أيوة لأنها معين. قالوا إذا وقت نزل، يعني إذا تزوجتها في هذا الشهر أو في خلال شهرين فإنه نزل على ما قاله من التوقيت، فذلك لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الأمر له علاقة في هذا التعليق. إن تزوجت فلانة في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم فهي طالق. فإذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقفه وتلك المدة التي حددها بأن الطلاق يكون فيها إذا وجد. ومعنى ذلك أنه إذا تزوجها بعد مدة خارجة عن هذا التوقيت فإنه لا يقع طلاق. أنه إذا وقف نزل. وقلت للزوج وملك العنب أنه إذا سمى الله بعينها أو وقف وقته أو قال إن تزوجت من كورك كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. لأن هذا يعني تعيين خاص تعيين أوسع منه. إذا تزوجت من كرة كذا يعني من هذه البلدة أو من هذه القرية أو من هذه المدينة فهو يعني يقول من جنس المنصوبة أي المعينة. لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فلا طالق لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. هذا ومن المبارك مشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقوله حرام. إن فعل بأن تزوج ما يقول أنه حرام. تشدد في ذلك وإيش تشدد في ذلك؟ ومن المبارك مشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقوله حرام. ماذا؟ انتهى. قال أحمد انتهى؟ ما هو واضح. أقول التشديد يعني هو واضح في هذا. وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يبارك امرأته. عن ابن المبارك عن ابن المبارك تشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول في حرام. الشارح أو بعض النسخ بعد هذا الكلام بين مباشرة الكلام الأخير من سئل المبارك عن الحالة بالطلاق أنه يتزوج ثم في نهاية كلامه قال الشارح هذا خيار في شكل جد. وين الشارح؟ هنا في المعنى الآن قد تعرف بين كلام المبارك يرجع المبارك أول مسألة ثم هذا الرجل أحمد وإسحاق ثم راجع إلى مسألة الأخيرة سئل المبارك عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا لم يتزوج أنه رخصة. لما انتهى من هذا قال الشارح هذا بيان بشكله. في المسألة الأولى. أما المبارك شدد الباب وقال إن فعل لا أقول به حرام. وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. يعني كان هذا يعني أنه يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي خالق. قال هذا أنه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبة يعني كالمطلقة أو الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقة. نعم. وقال أنا أجيز في المنصوبة في حديث ابن مسعود. ما يشتري المنصوبة؟ أجيز في المنصوبة؟ أجيز في المنصوبة في حديث ابن مسعود. ما ذكر الشارح الشارح اللي حديث ابن مسعود هنا؟ أن ذكر ابن مسعود يمكن أن يكون لأنه روي عن ابن مسعود أنه قال في المنصورة إنها تطلق. فما بدأ يفسر فعلا؟ قال روي عن ابن مسعود أنه قال في المنصورة إنها تطلق. فما أخطأ على الكلام بالفعل؟ قال أجيد في المنصورة. الحديث في المنصورة. بس كان حديث هذا يسمى. حديث رأيه يعني يمكن يجيز يعني أنها تطلق. أنها تطلق لكن بس الكلام على ذكر الحديث. وإن تزوجها لا أقول أحرم عليه وأتر ووسع إسحاق في غير منصوبة. بعد بعد بعد الإمام أحمد قال أحمد إن تزوج لا أمور أن يورث امرأة. وقال إسحاق قال أجيد بمنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. هذا ما تسمى كلام الكلام اللي قبله. يعني هذا اللي مسعود. إيه إيش اسمه؟ وقال إسحاق قال أجيد بالمنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. كذلك قال ووسع إسحاق. لا بس الكلام على أجيز قال من هناك انها فطرة وهنا قال لا فطرة. وإن ايش بعد بعد المسعود شان وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. هل في الكلام أحمد يا رحمه ووسع إسحاق في غير المنصوبة ووسع إسحاق في غير المنصوبة تسير في المنصوبة وغير المنصوبة إذا في الكلام في المنصوبة هل بيجيز ثم قال وإن تزوجها لا أقول سمع عليك. وذكر عن عبد الله بن مبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصه بان ياخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المساله فله ان ياخذ بقولهم. فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. يعني التفريق بين هذا بين الحالين أن الإنسان الذي له قدرة على معرفة الترجيح إذا كان يرى يعني هذا الرأي قبل أن يبتلى به فيعني يكون أخذه به مطابقا لما يرى. أما إذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعدما ابتلي به أراد أن يأخذ بقول غيره وهو لم يكن يراه فهذا يعني يصير من جنس الذي يتتبع الرخص. هذا ايش؟ رجل حلف بالطلاق لا اشكال رجل عبد الله بن مبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج يعني قال يعني علي الطلاق أنني لا أتزوج. هذا من جنس الذي تقدم ذاك لفظ العام أنا له أن يتزوج لأن هذا ينفي الزواج مطلقا. والمنصوبة هي التي يعني فيها الكلام. وأما هنا يعني كان دائما يشير إلى يعني أن هذا فيه خلاف أن يعني هذا النفي العام أو الإطلاق. لا في إن كان يمينا واعتبر يمينا فهذا يمين معروف أنها تحل كفارة إن على قول من قال أهل العلم قال علي الطلاق وهو يقصد اليمين ما يقصد التطليق فإنها تحل الكفارة اللي كفارة يمين. هذا مراد الرجل أنه قال إن كان يرى هذا القول حقا للمقال الذي رخص به. نعم يعني معناه يعتبره مثل اليمين. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن عامر الأحول. عامر الأحول صدوق أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري جزء القراءة وأصحاب السنة. وأبوه شعيب بن محمد هو صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة هو حديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال ومن باب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. ومعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أخرج حديث أصحاب في الستة. وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المبكرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أحد العباد له وأحد السبع المبكرين في حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة ما رويته؟ قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. قال وبه يقول الشافعي. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلق الآن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم.